منادى محدود التقدير أدت النداء يا رحمن قربانا، هذه مفهول لأجله ما لا علاقة، لكن محد شاهد عند قوله رحمن أي تقولون يا رحمن تقولون يا رحمن لأجل التقرب شوى إليه. فقد رحمن الجملة النداءية موجود عنها مفعول به للقول المحذوف، كيف هذا القول مصدر ولا يعمل وهو محذوف، بده يكون يعمل وهو شوى موجود. فقولكم رحمن قد عمل هذا لا يقال، إنما هو نادر هذا الحق، لأنه عرفتم محل الشاهد وين؟ وين محل الشاهد؟ قولك يا رحمن منادى وعدات النداء محذوفة والجملة المنادى مفعول به للقول، وين القول؟ ما موجود في البيت، نقول عمل وهو لأن المعنى يقتضيه، فقد عامل المصدر وهو ليس موجودا في العبارة، فهذا من القليل النادر أو لا يقال هذا الإعراب، قليل جدا أحسن شيء. نعم. لأنه بتقدير وقولكم يا رحمن قربانا. نعم. السابع أن لا يكون رمي لهم يا هذا البيت. هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا؟ عرفتم كيف نعرف رحمن؟ كم نعلم الرحمن منادى التقدير يا رحمن، والجملة النداءية مفعول به للقول، القول ما هو موجود في هذه، نقول قد عمل القول وهو محذوف وهذا شيء نادر. نعم. السابع لا يكون مفصولا عن معموله، ولهذا ردوا على من قال في يوم مفصولا المفعول تبع المصدر لا ينفصل عن المصدر بكلمة، بده يكون شوى بجنبه. ولهذا ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه، سورة طارق تعرفها، إنه على رجعه لقادر. متى قال يوم تبلى السرائر؟ في ناس يعلقوا يوم تبلى السرائر بقول يقدر أن يرجع الإنسان يوم القيامة كما كان في حال حياة الدنيا، بقول هذا ما بيصح نجعله، وإنما نلتبس له إعرابا آخر، إنه ولا يصح أن نجعله مفعولا به يرجع لفصل الخبر إنه، إنه نقول إنه يعني يعود على الله سبحانه وتعالى، ولقادر اللام الممزح لقو قادر، إنما هي خبر إنه على رجعه، وعلى رجعه جار ومجرور متعلق بقادر، إنه قادر على رجعه. لكن وين محل الإشكال؟ أن نعتبر يوم تبلى متعلق برجع، مع أنه في فاصل بين يوم وبين كلمة هو رجع، فنكون قد أعملنا كلمة رجع التي هي مصدر، مع أنه فاصل بينها وبين معمولها، والمصدر متى كان هناك فاصل بينه وبين معموله فإنه لا يعمل فيه فلا يصح. إنه معمول. كيف تعرف؟ نعم. كيف شو أنت تقدير؟ يوم. لا وين بدنا نعلق بدنا إعراب ثاني، شو الذي نحن ننكره هنا؟ جعله مفعول به لرجع، أما قادر على رجعه بنعلق بقادر. إنه معمول. يعني بس القصد منه إنه كلمة رجع ما بيصح نعلق فيها فيها يوم، لفصل بين رجع وبين يوم بالخبر إنه. ها؟ نعم. إنه معمول لرجع لأنه قد فصل بينهما بالخبر. نعم. الثامن أي خبر؟ خبر إن. الثامن أن لا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك. زيدا قدمنا على ضرب، شو بدنا نأخره؟ أعجبني ضربك زيدا، أعجبني الحق كلامك خطأ، شو بدنا نقول؟ أعجبني كلامك الحق، نصرتك الحق، دفعك للظلم، فنقول أعجبني للظلم دفعك، لا شو بدنا نقول؟ أعجبني دفعك للظلم، ف فدائما لانه عمل المصدر عمل ضعيف ما له قوة الفعل وان كان مشبه للفعل فلا يتقدم، وهذا تقدم نظيره نحن باسم الفعل. ما قلنا لكم يا من يجوز نقول الكتابة دونك، شو بدنا نقول دونك الكتابة لانه عامل ضعيف كمان هنا هذاك باسم الفعل، اما هنا شو به عندنا المصدر، فالمصدر وعمله ضعيف فلا بد من معموله ان يتأخر عنه. اعجبني نصر اعجبني الحق نصرتك، شو بدنا نقول اعجبني نصرتك الحق نصرك الحق. نعم خلص الان الثمان شروط حتى ينصب المصدر المفعول به لا بد من تحقق من هذا، واذا اختل منها شرطا ورأيناه عاملا فنقول هذا قليل لا يبنى عليه شو قاعدة، فهو قليل في كلام العرب. واجاز السهيل عرفنا بكم تحفظون يعني ثمان شروط هذولا ومن جهة فهم ومن جهة حفظ، حتى اذا كان في الاستعمال او ورد نعرف يعني مثل لو عاد قال لك علم لي بسم الله الرحمن الرحيم بتقول ابتدئ اقرا البس وما تلبس بسم الله الرحمن الرحيم البس اوعيتي متبركا باسم الله تعالى، لا بد من تقديره بفعل. اما ان قدر باسم بمعنى ابتداء لا، لانه شو منكون قد اعملنا المصدر وهو محذوف، ومن جمله شروط المصدر ان لا يعمل وهو محذوف. واجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، تحول ها مو ببحث الجنة هم ايه لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا تحولا عنها، والله هذا كلام من حيث اذا اردنا ناخذ الاستقلال معقول، لانه دائما يتسامحون في الظروف المجرورات في كثير من المواطن، فلذلك هذا التنبيه من السهيلي انه هناك ما في مانع انه نعم. وقولهم اللهم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا اصل الكلام اجعل فرجا لنا، قدم لنا فرجا على عامله، فهذا شو كمان نعتبره من اين نعتبره قليل، وان كان ذكره السهيلي هذه مسائل ما بحسب كلام ابن هشام يعني هيك مذاهب النحويين، لكنه بعضهم ذكر له بعض هذه المسائل. نعم. وينقسم المصدر العامل الى ثلاثة. خلصنا الان من المصدر معناه وشروطه الثمانية. اول ما ذكرت لكم انه هناك المصدر يعمل على ثلاثة اوجه، لما نتتبع كلام العرب نتبع الشعر فنتبع القرآن فنجد المصدر له ثلاث حالات، أكثرها أن يضاف إما إلى فاعله أو لمفعوله، فهو صورة مجرور لكن بالحقيقة إنما هو مرفوع، كالأمثلة التي سبقت معكم كلها لما قلنا أعجبني نصرك الحق، فهنا نصر فاعل والكاف وإن كان صورتها مضافة إليه لكن في الحقيقة شو هي الفاعل، والحق شو هو المفعول به. ولولا دفع الله الناس لهدمت، هذه لهدمت الجواب لولا، ودفع مبتدأ الله هو الدافع، الناس مفعول به، فالمصدر وهو كلمة دفع إنما أضيف لفاعله وبعد ذلك جاء مفعوله منصوبا. ولله على الناس حج البيت من استطاع، البيت محدود فلذلك حج يحج حجا أو حجا فيها لغتان وقراءتان حج البيت وحج البيت، فهنا حج مصدر حج يحج حجا وهو مضاف إلى مفعوله لأن البيت ليس يعد البيت محدود، ومن هذه هي الفاعل جاء المفعول وأضيف إليه ثم بعد ذلك أتى الفاعل، وهذا أكثر استعمالات المصدر يضاف إلا إلى فاعله أو إلى مفعوله من ناحية الأكثرية. في عندك الحالة الثانية أن يعمل وهو منون، أعجبني ضرب زيدا، هذا من ناحية القياس هو الأولى، لكن من ناحية الكثرة قليلة. ورد في كلام العرب، ورد في القرآن: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما مفعول به لإطعام، وإطعام مصدر، أطعم يطعم إطعاما. قد عمل المصدر يتيما وهو مفعول به وهو منون. هذا كمان المصدر، كما أنه يعمل في الكثير أن يضاف إلى فاعله إلى مفعوله، قد يأتي منونا ويعمل وينصر. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن يأتي، والجنة يكون أبعد شيء عن الفعل، أن يأتي المصدر مقرون بأل. عجبت من الضرب السارقة، أو أعجبني الضرب الكاذبة. جاء في كلام العرب أن المصدر المقرون بالألف واللام وهو عامل في غير زهن قليل، أو نكاد نقصره على الذي هو وارد في الشعر. فهذه إذن المصدر بعد أن تتحقق شروطه ويتحقق معناه، فإن عمله على كم وجه في رواة العرب؟ له عمل ثلاثة أوجه: الكثير الغالب أن يضاف إلى مفاعله أو إلى مفعوله. ثم يأتي في الدرجة الثانية أن يعمل المصدر وينصب المفعول به وهو منون، كهذه الآية التي نعرفها. والحالة القليلة أن ينصب المصدر المفعول به مع كونه مقرونا بالألف واللام، عن الضرب، عن التحرز النجاسة، عن قليل استعماله في لغة العرب. أما الكثير والغالب من ناحية الاستعمال هو الحالة الأولى. ولولا دفع الله الناس ولولا ولله على الناس حج البيت، هذه الحالات هو الثلاث. نعم. وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام: أحدها المضاف، وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين وهما ضربان. مضاف للفاعل كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال. أخذهم الهاء مضاف إليه، لكن في الحقيقة إيش هو؟ هي الفاعل، فصورتها مجرور لكن في الحقيقة شو هي؟ مرفوعة. وأخذهم الربا، الربا مفعول به لأخذ، فقد نصب المفعول به مع أنه مضاف شو إلى فاعله. أخذهم أكلهم والربا أخذهم. نعم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. نعم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. كمان نفس الشيء، أكلهم من الذين يأكلون؟ هم أموال مفعول به، فقد أضيف إلى فاعله وبعد ذلك أتى مفعول. ومضاف للمفعول كقوله: ألا إن ظلم نفسه المرء بين، إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. الهوى اتباع العقل وعدم النظر في الأدلة والآيات، وأن الإنسان أول ما يطلب منه أن يحفظ نفسه. فذلك: ألا إن ظلم نفسه المرأة، ألا إن ظلم نفسه المرء بين. الشاهد محل الشاهد بواضح، بين معنى واضح. وأن الإنسان الذي يظلم نفسه ويتبعها هواه فقد أول أما فقد خاب، فلم يلعب زكاه وقد خاب. إيه الحقيقة مقصود من هذه الآية؟ ألا إن ظلم نفسه المرء، أضافه للمفعول وبعد ذلك أتى شو الفاعل. فهذا هو الكثير الغالب في المصدر العامل الذي اجتمعت في الشروط الثمانية، والذي أول ما حكينا على معناه له للعمل العرب تعمله على أوجه ثلاثة، وهذا أكثرها: يضاف إما إلى فاعله أو يضاف شو إلى مفعوله. وقولي عليه الصلاة والسلام: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبيت الكتاب أي كتاب سبويه. نعم. وهو قول الشاعر: تنفى وقوله تنفى الكتاب ما نعم وقوله الكتاب وبيت الكتاب أو بيت الكتاب أي كتاب سيبويه أي كتاب ليش أنا والله ما فهمت لماذا أتي بهذه العبارة عبارة واضحة عم بيقول بده يأتي بشاهد على أن هناك قد عمل أضيف إلى بعض بده قال إيه بيت موجود في كتاب سيبويه لأنه يعني إذا قالوا الكتاب كتاب سيبويه تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف يصف ناقته في قوة النشاط ويكون نشاطها عندما تكل الدواب لأنه عند ارتفاع النهار والحر تجد الدابة يعتريها ممكن لما تكون على الصباح نشيطة فيصف ناقته بأنها في غاية النشاط وأنها عندما تمشي في هذا الوقت الذي تكسر فيه الدواب تجد الحصى يفر من تحتها ويرمي به هكذا كما أن الصير في لما بيجي درهم زائد ليرة زائد خربانة فهو يصف ناقته بأن الحصى يفر من تحت رجليها بقوة كالصيرة عندما يأتيه درهم زائد ثم يرمي به هكذا بكل قوة هذا معنى البيت فالقصد وصف ايه نشاط ناقته في الوقت الذي غيرها شو بيكون ومحل الشاهد نفي الدراهيم نقد الصيارف تنقاد نقد الصيارف أي نقد فاعل لتنفي والدراهيم مضاف إليه لكن من إضافة المصدر إلى مفعوله لأن المنفي إنما هو شو الدرهم من الذي يرمي به الصيرفي الماهر الحاذق في فمحل الشاهد أضيف المصدر إلى المفعول ثم أتى بعد ذلك الفاعل أي ما تنفي يداها الحصى في وقت الهواجر وقت الشوب وقت الحر عندما تكسر الدواب تنفي يداها الحصى في كل هاجرة بقوة كما تنفي الدرهم الزائد نقد صيارفة هذا معنى المراد ومحل الشاهد كما سمعتم أضيف المصدر إلى المفعول ثم بعد ذلك أتى شو الفاعل الثاني المنون شو الثاني من الحالات شو ثلاث هي الحالة الأولى يعمل وهو مضاف إما للفاعل أو للمفعول وقد ذكر عدة شواهد منها آيات قرآن يوم من أبيات شعرية وهكذا وإعماله أقيس من إعمال المضاف لأنه يشبه الفعل بالتنكير كقوله تعالى أو إطعام يعني الفعل لا يقبل التعريف أساسا ولا يقال حتى عنه نكرة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما محل الشاهد وين إطعام مصدر منون قد نصب شواء المفعول به والفاعل هو يطعم أو إطعام في إطعام في يوم في يوم متعلق بإطعام إطعام في يوم ذي مجاعة المسغبة شو هي المجاعة ماذا يطعم يتيم إما قريب أو بعيد أو مسكينا ذا متربة المتربة شو المتربة يعني كناية عن شدة الفقر يلمس فلا يجد إلى التراب في بيته الثالث المعرف بأل وإعماله المعرف بأل المصدر المعرف بأن ينصب مفعولا به لكنه مقصور على الفعل نادر جدا نجعل المصدر وهو مقرون بالأل لأنه أبعد لا يكون على الفعل في أل فعل المعرف لا تدخل هو على الفعل الثالث المعرف بأل وإعماله شاذ قياسا واستعمالا كقوله عجبت من يعني استعمالا قليل في كلام العرب وشاذ لأنه موجود في أل يكون بعيد عن الفعل لكنه أعملته العرب لكن قليل تذكر مثال على هذا عجبت من الرزق المسيء إلهه إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا له ليس فاعله مسلم. وأعجبت من الرزق المسيء له. من الرزق المسيء له. عجبت من الرزق من نفهم معناه. وعجبت من الرزق هذا محل الرزق مصدر، لأنه في عندك رزق وفي عندك رزق. الرزق ما نأكله ويرزقنا الله، هذا يقال رزقته هي، لكن الرزق المصدر من أن رزق المسيء إلهه. الذي يعجب منه أنه الله عز وجل على إساءته على المعاصي يرزقه، والله يتعجب منه. وبعض الجماعة المستقيمين يتحيرون في أمورهم، وترك بعض الصالحين إيه؟ فقيرا. محل الشاهد لكلمة الرزق قد نصب المفعول به، المفعول به وهو المسيء، ما إلا فاعل هو الرازق، وهذا وجه التعجب. المحل الشاهد الرزق المسيئة، المسيئة مفعول به لمين؟ للرزق. والرزق إنما فيها أل، من الرازق؟ الله، الله هو الفاعل. ها؟ إيش ما سمعني الآن قلت إلهه، إلهه أصبح مفعول به. المسيئة فاعل، فاعل إلهه، إلهه المسيئة مفعول به، مفعول لمين؟ للرزق. فتكون الرزق قد نصب المفعول به، ومع ذلك الموجود فيها. فهذا هو من النادر قياسا واستعمالا. عجبت من الرزق المسيئة إلهه، إلهه فاعل المسيئة المفعول به للرزق. عجبت من الرزق المسيئة مفعول به للرزق. عجبت من الرزق المسيئة، يعني في محل مفعول به، هي مفعول به ذاتها، ما في ال ال إضافة لا يجتمعان، ال وإضافة لا يجتمعان. عجبت من الرزق المسيئة، هذا محل الشاهد. المسيئة مفعول به لمين؟ للرزق. والرزق مقرون بالألف واللام، نادر شاذ. من الذي يرزق؟ الله. عجبت من الرزق المسيئة إلهه، الإله شو عرب فاعل لمين؟ للرزق. يعني يقول عجبت من أن الله يرزق الطالع ويدع الطالع على حاجته وعلى المسيئة. يعني حاجته تتردد في صدره، فهذا الأمر هو الذي عجب منه، أنه بحسب العقل أنه هذا ما غاب عن باله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم وأن الله يفعل ما يريد. يعني ما يعني نحن لما نجي رجل مستقيم وحالته فقير، ورجل فاسق والملايين تنهال عليه، هذا الذي تعجب منه، ذاك على صلاحه وعلى فقره، وهذا على فسقه وكثرة المال لديه. عجبت من الرزق المسيئة، شو هو سيدي يقول هنا؟ هذا المسموع عن كلام العرب، يعني أصلا ربما الذي تقوله الآن على حسب القياس على القاعدة، أما يقول هنا هذا شاذ، هذا المسموع عن كلام العرب. هو قال عنه شاذ من أول، من هشام قال عنه شاذ في لغة وقياسا استعمالا، حكى عنه ابن هشام أولا. الآن قرأت أنت العبارة، أن المصدر يعمل، شو معنى يعمل؟ ينصب المفعول به، ولو الموجود فيه قال هذا مشاد قياسا واستعمالا. وذكر له مثالا كيف عمل هذا في بيت اخر، من الضرب مسمع، ان ضرب شخص اسمه شو مسمع، مسمع جعله مفعول به لايش؟ للضرب. هذا من غريب. المسيئة شو هي؟ مفعول به. مين الرازق؟ الله، والله عز وجل فاعل، لانه هو الذي يرزق، وتارك بعض الصالحين في حاجته. أي عجبت من أن رزق مفعول به في محل للرزق، لكنها مضافة للمصدر من قبل الإضافة كثير. هذا يقول من الرزق المسيء فبيكون من قبيل بس عمل ما فيه يعني. وانا بس انا بعرف هيك من الرزق مسيئة الهه اي عشق الجائز هو في الإضافة تقدم معنا الباب شو الإضافة إذا كان الموجودة مع المضاف إليه موجودة مع المضاف إليه. نعم. أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. قال واسم الفاعل، قال المصنف من جديد واسم الفاعل كضارب ومكرم. نعم. لا خلق تنشف أنه بالنسبة في حد إشكال في باب المصدر أن هذا هو الباب الثاني من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. الله. هلأ في باب اسم شو الفاعل، هذا هو الباب الثالث. نقف عنده إن شاء الله عشان تقرؤون من أراد أن يعني. الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل ما يعرف باسم الفاعل، وهذا اسم الفاعل إنما يدل كما عرفتم صفة شيئين، يدل على الصفة ومن اتصف بتلك الصفة، ودائما يكون وزنه وإن لم يذكره المؤلف يعني حتى نعلم أنه هناك في الغالب ما عدا القليل النادر يكون على وزن فاعل من الثلاثي، كنصر نقول ناصر، قام قائم، جاء جائي، ذهب ذاهب، نام نائم، فدائما اسم الفاعل من الثلاثي يأتي على وزن فاعل، وأنه يأتي على وزن المضارع من غير الثلاثي سواء كان رباعيا أو خماسي أو سداسي، فهذا دائما يأتي على وزن المضارع، ولكن إن أرادوا اسم الفاعل يستبدلون ياء المضارع بميم مضمومة وقبل الآخر يكون مكسور، مثل لو أردنا أن نأخذ اسم الفاعل من استغفر نقول يستغفر، أبدل حرف المضارعة ميم واكسر ما قبل الحرف الأخير يحصل لديك صيغة اسم الفاعل فنقول مستغفر. انطلق كمان نفس الشيء، تقول ينطلق، أبدل حرف المضارع ميم مضمومة واكسر ما قبل الأخير فتقول منطلق. دحرج على أربعة أحرف فنفس الشيء الذي تعمله، تأتي بالمضارع وتستبدل حرف المضارع بميم مضمومة وتكسر ما قبل الأخير يحصل لديك صيغة اسم الفاعل، فهو من الثلاثي على وزن فاعل، أما كونه قد يأتي على أوزان أخرى قليل هذا، أما الأكثر اسم الفاعل من الثلاثي يأتي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي يأتي على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع ميم وكسر ما قبل الآخر. استخرج يسهل علينا أن نقول يستخرج، نبدل حرف المضارع ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فنقول مستخرج. فأما ذهب نقول ذهب لأنه ثلاثي، وضرب نقول عنه ضارب، أما اجتهد نقول عنه مجتهد، هذه قاعدة الأغذبية، ومع ذلك كون يأتي اسم فاعل على غير أوزان هذا قليل، أما الأكثر مجيء اسم الفاعل من الثلاثي يصاغ على مثل هذا الوزن. أما هنا بحثنا فيما يعمل، أن اسم الفاعل يعمل بمعنى ينصب مفعولا به، هذا معنى هذا معنى عمله، في ناس لا يقيدونه لأي عمل كان. فنستعمل أو نحن نجد العرب في كلامها قد استعملت اسم الفاعل مرة مقرونا بأل، نفس اسم الفاعل يكون مقرونا بأل. متى كانت هل موجودة في اسم الفاعل يعمل، سواء كان بمعنى فدائما متى وجدت أل باسم الفاعل وهو فدائما متى وجدت أل باسم الفاعل وهو مقترن بها فإنه ينصب مفعولا به، والفاعل ضمير يكون مستثيرا بذلك الاسم الفاعل، وهنا اسم الفاعل يعمل سواء كان أنت نصرت إنسان تقول أعجبني الناصر أمشي الحق، فالحق تعرفه مفعول به. في كلام الشاعر القاتلين الملك الحلاحلة سيأتي معكم شاهد خيرام عد حسبا ونائلة، واحد يمدح هذا القاتلين الملكة، هذه محل الشاهد، فإن الملكة مفعول به للقاتلين خيرام عد، مع هذه العلاقة القاتلين كيف نعربها بحسب الذي قبلها، لأن البيت ليس وحده وإنما هو من قصيدة. نحن غرضنا بقولنا القاتلين الملكة، فالملكة مفعول به للقاتلين، بينما أنه قتلوه في الزمن قتلوه في الزمن الماضي، فإذا اسم الفاعل يعمل ولو كان بمعنى الماضي، أو تقول الآن أو تقول غدا على حسب متى كان اسم الفاعل مقترنا بأل، هو نفس اسم الفاعل يكون على حسب الإعراب، فتقول حضر القاتلون الظالمة، فهنا القاتلون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جاء ذكر سالم الظالمة مفعول به للقاتلون، وإنما قتلوه في الزمن إنما قتلوه في الزمن الماضي. فإذا متى وجدت أل باسم الفاعل فهو في عمل بمعنى الماضي أو بمعنى المحال أو بمعنى الاستقبال، وهذا كثير موجود. والقائلين لإخوانهم هلما، بالنسبة جملة هلما اسم فعل، هذا اسم فعل أمر، هلما إلينا مبني على الفتح لا محل المغرب، والجملة في محل نص مفعول به القائلين لإخوانهم، وجر مجرور متعلق بالقائلين. فكثير نحن نجد الاسم الفاعل وهو موجود في كتاب الله ونصب مفعولا به لأن أل موجودة فيه وهو مقرون بها، فلا يحتاج إلى أي شرط متى كان اسم الفاعل مقترنا بأل. الحالة الثانية الغير موجودة مع اسم شو الفاعل، يأتي ضارب قاتل ذاهب جالس بدون الألف ولام، هذا ينصب مفعول به لكن بوجود شرطين لابد من اجتماع الشرطين، أن يكون للحال أو الاستقبال. أما إذا كان بمعنى الماضي فهو لا يعمل ولا يكون ناصبا للمفعول به لأن ألف هو غير موجود فيه، فالعرب إنما تجعل اسم الفاعل ناصبا للمفعول به إن لم يكن الموجود فيه، بشرط أن يكون إما للحال أو الاستقبال. الضاربين غدا أو الآن، الذاهبين الآن أو الغدا، وهكذا. فدائما متى كانت أل غير موجودة لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. أما الضاربين أمسي لا ينصب مفعول به باعتبار قررنا به صراحة كلمة وأمشي في الزمن الماضي، والغير موجودة في قاتلين أمسي فلا يقال هذا. فهذا أول شرط. الشرط الثاني حتى يعمل أن يسبقه إما استفهام أو يصدقه نفي أو يعتمد على مبتدأ أو يعتمد على موصوف، لا بد من واحد من هذين الشرطين، لا بد من اجتماع هذين الشرطين، وهو كونه بمعنى الحال والاستقبال، وأن يسبقه أضارب زيدا أنت أو أضارب أنت زيدا. زيدا المفعول به ليش؟ لضارب. سبقه شو؟ استفهام. الآن أو غدا. أما أن نقول أمسي أضارب أنت زيدا، لا يقال هذا، لأن شرط وجوده ما دامت ما هي موجودة فيه لابد أن يكون بمعنى الحالي أو بمعنى الاستقبال. متى كان بمعنى الماضي فإنه شو؟ لا يعمل. وعندكم شواهد، أقاطن قوم يأتي معكم، أقاطن قوم سلمى، أم نو ضعن إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم سلمى، أقاطن قوم سلمى، أم نو ضعن. فهنا قد عمل اسم الفاعل. في عندكم عدة شواهد الآن ستمر بكم إن شاء الله. فلا بد أن يكون بمعنى الحال وأن يكون بمعنى وأن يكون بمعنى الاستقبال إن لم تكن الموضوع. ومعنى اعتماد لما بقول اسمها يعتمد، معنى اعتماد يسبقه، يسبقه إما نفي أو يسبقه استفهام أو مبتدأ يكون خبر أو موصوف. فلا بد أن يعتمد على واحد من هذه الأربعة التي ذكرها المصنف. أوردوا على هذا الكلمة الآية القرآنية وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد عتبة. والحديث عن أهل كلب أهل كهف. فباسط ذراعيه أي ذراعيه مفعول به لكلمة باسط. والبسط لما نزل القرآن كان موجودا وزمن ماضي. كيف عمل وهو شو؟ ماض. يعني بحسب القواعد التي شرطناها قلنا أن يكون للحال أو للاستقبال. أما القرآن لما نزل عن حادث وحدثنا عن حادث أهلك كان الزمن ماضيا، مع أن باسط قد نصب كلمة ذراعيه وهو ماض. لذلك بعض الناس أخذ من هذه الآية أنه لا يشترط سواء كان كمان بمعنى الماضي أو بمعنى المستقبل. فإنه أما المذهب الصحيح فإنه لا يعمل. كيف عمل هنا؟ هذا يجاب عنه حكاية الحال. معنى حكاية الحال أن نفرض شيئا وقع في الزمن الماضي واقعا شو في الآن. هذا شو يسموها حكاية الحال، يعني كأن الحادثة وقعت الآن وتحدث القرآن عنه. هذا جواب من شان ظاهر اللفظ أنه كلبهم باسط ذراعيه، أنه باسط بمعنى الماضي مع ذلك قد نصب المفعول به. يجاب عنه هذه حكاية الحال بدليل أنه أكثر الآيات التي في هذه السيرة إنما يراد منها ما وقع في الزمن الماضي كأنه واقع الآن. سيذكرها ابن هشام معكم. هذا خلاصة اسم الفاعل الذي هو من الأسماء التي تعمل عمل تنصب مفعولا به، تعمل عمل فعلها له الحالتان. إن كانت الموجودة فإنه يعمل سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، وإن لم تكن موجودة فلا ينصب مفعول به إلا بهذين الشرطين. عندكم كمان بنفس الفصل يشير إلى أمثلة المبالغة، هي يسمى صيغ المبالغة. فما كان من الكلمة على وزن فعال أو مفعال أو فعول أو فعيل أو فعل، هذه يسميها النحات صيغ المبالغة. لأن اسم الفاعل لما شخص يضرب فنقول ضارب، يصدق عليه أنه ضارب ولو مرة واحدة، لكن هذه الواحد من هذه لا يصدق عليها إلا إذا كان واحد فعل الفعل عدة مرات، لذلك سموه صيغة المبالغة. لو واحد كذب كاذب منقول عنه كاذب، لكن ما منقول عنه كذاب إلا إذا اعتاد شواه، فيعلمون غدا من الكذاب الأشر. كلمة غفور وزنفعول، هذا الذي لا مرة واحدة نقول غافر يصدق عليه ولو مرة واحدة، لكن لا نقول غفور إلا إذا تكرر منه ذلك. فدائما ما كان على وزن فعال أو وزن فعول أو وزن فعيل أو وزن فعل، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذا ما كان من الأوصاف على هذه الأوزان وهو لا يدل بإحداث ذلك مرة واحدة، لابد أن يحدث ذلك مرات كثيرة. ولذلك نحن لحد الآن قد نستعمل ضرار يضر مرة واحدة، نقول ضر الناس ضار الناس، لكن إذا تحدث منه الضرر فنقول هو ضر الناس. فدائما هذه الأوزان التي يسمون، وإن كان اللغة العربية فيها أشياء تدل على العظمة مثل ملكوت وجبروت، وهذه كلها في هناك الأخ واحد برا يدق على الباب، فهذه كلها نقول عنها صيغ مبالغة، ولكن لا نسميها صيغ مبالغة إلا إذا تعدد ذلك منها. فعل هذه من الأوزان، لكن أكثرها على التأكيد، تأكيد أكثر أوزان المبالغة على وزن فعال، يليها بالترتيب لما نتأمل نستعمل كلام العرب وزن فعول، لما فعال مفعال فعول، فتقول فلان مطول قومه بمعنى أنه هو الذي يتحدث باسمهم كثيرا دائما وهكذا. فلما تأتي الشواهد ندرك أن هذه لا تفيد مرة واحدة وإنما تفيد مرات كثيرة، ويسمى عندهم أمثلة المبالغة، أو بعضهم يسميها صيغ المبالغة. من ناحية العمل إلى أحكام اسم الفاعل، إن كانت مقرومة بالألف واللام تعمل ماضية مضارعة بالإمشان، هذه يعني ساقها بهذا الباب. وأما إن لم تقترن باللام فلا بد من أن تكون للحال أو للاستقبال، وأن يتقدمها يعتمد واحد نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف. هذا خلاصة الباب، وانتبهوا نقرأه على العادة مرة في المتن ومرة شرح إن شاء الله. تفضل انتبهوا لتحليل العبارة، لا يمر عليكم شيء من عبارة الكتاب إلا ونحن نفهمه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان مثلا بضارب ومكرم بالثلاثي غير الثلاثي. ليش جاب مثالين ضارب ومكرم؟ لأنه يعني مكرم من أكرم وضارب من ضرب. الثلاثي إجى على وزن فاعل، وذاك إجى على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع ميم وكسر مقدر آخر. نعم. فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام، أو مخبر عنه أو موصوف. مخبر عنه يشمل المبتدا ويشمل اسم إن ويشمل خبر اسم خاء، كان ما أقلح من خبر المبتدا بيكون مخبر عنه، كل شيء يحتاج هو إلى الخبر. وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكساء. عرفني ليش جابها باسط ذراعيه؟ انه ما دام بمعنى الماضي لا يعملها هي عملت، وهي لما نزل القرآن كانت الحاجة تمر عليها قرون وقرون، قال هذا على حكاية الحال. معنى حكاية الحال أن نفرض، لا يغيب عن بالكم، أن نفرض ما كان واقعا في الزمن الماضي واقعا الآن ثم نخبر عنه. وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير، يعني هنا خبير بنو لهب. هذا بشعر، فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هذا جزء من البيت. خبير بنو لهب، بنو لهب قبيلة من قبائل العرب، والعرب من جملة الخرافات التي أفضلها الإسلام أنهم يعرفون الغيب من طيران الطيور يأتي عن يمينك أو يسارك، فيتيامنون إن أتى على اليمين ويتشاءمون إن أتى من على اليسار. هذه يسمونها السوانح والبوارح عندهم في خرافاتهم، فيستدلون من الطائر إن مر على يمينهم بخير، ويستدلون على أن كل شيء تريد أن تذهب إلى سفر، إلى زواج، إلى تجارة، فلا يعلم الغيب. فهناك كانت أشياء خرافية كثيرة، من جملتها معرفة الغيب عن طريق الطير. ويقول هنا البيت انه بنو لهب خبيرين بها القضية، لذلك اذا واحد من بني لهب اخبرك بخبر من انه هذا لا تعمل بكلامه. خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقالة لهبي اذا الطير مرتي. هذه من جملة الاكاذيب التي اعتمدت عليها الشعوب الجاهلة. هذا مع ابن الناس لمعنى البيت. في هناك اشياء الضرب بالمسبحة، في هناك الحصى، هذا كله ابطله الاسلام وارجع الامر الغيب. الحقيقة هي كلكم تسمعون صلاة الاستخارة، وهذا حديث جابر مشهور في الصحيح في البخاري، كان يعلمنا رسول الله الاستخارة في الامور كما يعلمنا الفاتحة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني بنية صلاة شوى الاستخارة، ويكررها حتى ينشرح صدره إما للفعل أو لغيره. هذه صلاة الاستخارة في لب التوحيد، وهو أن الله هو الذي يعلم الغيب لا يعلم الغيب غيره البتة. فالمقصد من صلاة رفع كل هذه الأوهام والأكاذيب، يعني بالمناسبة، والقصد رد العلم لله سبحانه وتعالى. لا يعني لو كنت أعلم الغيب مستكثرت من الخير، كالقرآن أشار إلى هذا. فعلى كل حال نحن غرضنا في درس النحو، درس النحو هنا خبير بنو لهب، هي خبير بعض يقولون مبتدأ، وبنو فاعل سد مسد الخبر، وبنو مضاف مرفوع علامة رفعه الواو كم مذكر سالم، بنو مضاف له المضاف إليه. فهذا بالنسبة لاسم لاسم الفاعل، ما سبق لا نفي ولا استفهام ولا ولا ولا شيء. قال هذا البيت لا يصح، لأنه هنا خبير إعراب خبر مقدم، وبنو مبتدأ مؤخر، بنو لهب خبير، ما لا يصلح لأن يكون حجة للكسائي الذي قال أو الجماعة. فهذه جماعة آخرين يقول مو شرط يتقدموا، هاي العرب أعملته خبير بنو لهب ما سبقه لا نفي ولا استفهام. قال هذا مؤول تأويله، نعتبر خبير خبر مقدم ما هو من هذا الباب ولا من قضية العمل، وبنوا مبتدا مؤخر. أوردوا عليهم خصومهم أنه خبير مفرد وبنوا مبتدا، يصح أن يكون الخبر مفرد والمبتدا جمع، هذه لا يصح. لما تقول الزيدون قائم، قلنا هذا تركيب فاسد، نقول الزيدون شو قائمون، أوردوا عليهم هذين. قالوا هذه صيغة فعيل يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. الله أكبر. والملائكة بعد ذلك ظهير، فإن الله وفي آية في سورة الطلاق. فلذلك يعني الخصوم لما يريدون اعتراض البصريون وهذا المذهب الصحيح يردون عليهم ردا محكما. ثم قالوا من واحدة طالعوا واحدة ثانية قالوا هذا لا يصير، قالوا لهم في الجواب أنه هذا لا يضر، لأن صيغة فعيل يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع، يردون إرادهم على مثل هذا. فلذلك خبير ليس من هذا القبيل، فإن خبير خبر مقدم وبنو مبتدا مؤخر، ليس من الفصل الذي نحن هاي معنى عبارة المتن قوله وبنو إيه؟ خبير بني خبير بنو لهب على التقديم والتأخير. هاي ما معنى على التقديم والتأخير، يعني خبير خبر مقدم وهذاك شو مبتدأ مؤخر. وتقديره خبير كظهير خلافا للأخر. هاي مشان الاعتراض الثاني، انه شلون جعلنا الخبر مفرد وهذاك جمع المبتدأ، ما يصير هذا. قال هذا صيغة فعيل يستوي فيها الواحد والاثنين والجمع. والمثال هي الأمثلة الخمسة اللي قلنا خلص، يعني الحديث ابن هشام عن أسماء الفاعل وكيف تعمل، من جملة هذا الباب ما يسمى عندهم بصيغ المبالغة والأمثلة لها اسمين يسمونها صيغ المبالغة ويسمونها الأمثلة الخمسة، وهي ما كان على وزن فعال أو مفعال أو فعول أو فعيل أو فعيل. والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال. شو معنى حول؟ يعني هذاك الاسم الفاعل يسبق ولو مرة واحدة، أما هنا لا يقال إلا إذا كان في حالات كثيرة. بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة. يعني استعمال العرب على هذه الأوزان صيغ المبالغة الثلاثة الأولى كثير يستعملونها، لكن الصيغتان الأخريان استعمال العرب لها قليل. نحو أما العسل فأنا شراب. قال الشارح النوع الثالث من الأسماء أصل فأما العسل فأنا أما العسل فأنا شراب، فأنا شراب للعسل، فالعسل مفعول به مقدم اللي شراب، فهذا بالنسبة يعمل فيه. قال الشارح النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل. لاحظت كمان أما العسل فأنا، لأنه أما أينما جاءت لابد أن يأتي الفاء بعدها، لا نقول أما بعد كذا بدنا نقول فكذا، لابد من مجيء شو الفاء، ولا تأتي الفاء بعد أما مباشرة إلا أن يفصل بينهما. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فلا بد من وجود الفاء ولا بد من فاصل بين الفاء وبين أما. أما بعد فأيها الناس، إذا شفت خطيب قال ما جاب الفاء هذا يكون ما هو على صيغة في اللغة العربية، لأنه لا بد من وجود هو الفاء بعد أما، ولا بد أن يفصل بين أما وبين الفاء. نعم والمجاب الشرط مو أما نائبة عن مهما، أصل أما بعد مهما يكن من شيء بعده، فنابت أما عن مهما. في عندنا أداة شو شرط، وفرع الشرط محذوف مهما يكن من شيء. قال الشارح النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل. المتن بدي تفهموا المتن، ترويتوا المتن ما يعني لا تهزوا رؤوسكم هيك. قال وهو الوصف الدال عن الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته كضارب ومكرم. هذا تعريف الاسم الفاعل، اسم الفاعل يأتي على وزن المضارع من ناحية الحركات والسكنات. لاحظوا كلمة ضارب، الحرف الأول محرك، الحرف الثاني ساكن، والحرف الثالث ذاك دائما شو يضرب. لما نأخذ بضارب من يضرب؟ فنجد هنا يضرب الياء محركة بعديها حرفها، يعني الحرف المقابل في اسم الفاعل متحرك مقابله متحرك، لكنه مو شرط تكون نفس الحركة، قد تكون واحدة ضمة واحدة شواء، بس العبرة شو أن يكون متحركا. هذا معنى الوصف الجاري على المضارع. ما معنى قولهم جاري على المضارع؟ أي الحرف المتحرك في المضارع يأتي باسم الفاعل حرفه ومتحرك، الحرف الساكن يأتي وهكذا. هذا معنى عباراتهم. الجاري على حركات المضارع وسكناته كضارب ومكرم، ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها. من الذي لا يخلو؟ اسم الفاعل متى كان مقرون بأل يعمل بدون شرط. فإن كان بأل عمل مطلقا ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا. هاي تفسير الإطلاق مطلقا، شو معنى مطلقا؟ للماضي بمعنى الماضي أو بمعنى الحال أو بمعنى شو الاستقبال. تقول جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، وذلك لأن أل هذه موصولة وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غيره، الحال أو الاستقبال يعني. والفعل يعمل في جميع الحالات، فكذا ما حل محل، وقال امرء القيس يعني ما دام الفعل يعمل الماضي يعمل والمستقبل يعمل كمان اسم الفاعل الذي يحل محله. نعم. إذن ال هنا حلت محل الفعل. اسم الفاعل حال محل شو الفعل في الحقيقة صيدة هذا. هي نتكلم على ال هنا، يقول وذلك لأن ال هذه موصولة وضارب حال محل ضرب ويضرب. نعم. وقال امرء القيس القاتلين الملك الحلاحلة غير معد حسبا ونائب. خيرا خيرا معد حسبا ونائب. هنا القاتلين هذا لو القصيدة موجودة كنا وضعنا له محل، لكن هي منقل عنه مفعول به لفعل محدود التغيير. امدحوا أذم القاتلين، مو أمدح، نقول أذم القاتلين. والملك معروف حديثاً لأنه هو هذا من قصيدة يرثي بها أباه، لأنه أبوه كان ملك الدولة الأسدية بصحراء الحجاز، فقتله قومه في ثورة كما يعني هو معهود في الشعوب من قديم شو أزمان. القاتلين الملك الحلاحل يعني السيد العظيم، هي كلمة هو حلاحل بضم الحاء، وجمعها حلاحل، يعني ما الفرق بين المفرد وبين الجمع إلا فتح الحاء وضمها. إذا قلنا الحلاحل بالضم معناها هو مفرد، وإذا قلنا الحلاحل معناها هو جمع. وهذا إله نظير في اللغة العربية، كلمة الفلك نجدها في القرآن، كلمة الفلك تطلق على السفينة الواحدة وعلى الجمع كله يقال له غير فلك، إلا أنه يختلفان في التقدير. إذا قلنا ضمة فلك يعني بالمناسبة إجت معنا مثل ضمة أسد جمع شوى أسد، وإذا قلنا أرد فيها المفرد قفر واحد شوى القفور، فتقدر هذه كضمة قفل أو كضمة شواء أسد واللفظ واحد. والقرينة هي التي تعين المراد، إن المراد منه المفرد أو المراد منه شواء الجمع. فهنا القاتلين الملك الحلاحل السيد العظيم، وحكم بأن هذا الملك الحلاحل أفضل قبيلة معد المشهورة من ناحية الحسب الآباء ومن ناحية العطاء. هاي معنى البيت القاتل، حتى تجدوا يعني لقراءة البيت لذة إذا لم يفهم الإنسان ما يقرأ ما يستلذ. القاتلين بمعنى أذم القاتلين، الملك السيد العظيم، هاي معنى كلمة إيه الحلاحل. وبأخبر بأنه أفضل إنسان من ناحية الحسب ومن ناحية هو العطاء. ومحل الشاهد أن الملك مفعول به للقاتلين، وقدتهم كان في الزمن الماضي قبل أن يقول امرؤ القيسي قصيدته في هيفاء أبيه. فلذلك هو بمعنى الماضي، مع ذلك عمل. ليه؟ لأنه موجود أل، هو ذكره شاهدا على أن اسم الفاعل يكون يعمل ولو كان بمعنى الماضي. ومعنى البيت واضحة: القاتلين الملك الهلاهلة خيرا معد حسبا ونائل. هذا محل هو الشاهد بأن اسم الفاعل يعمل ولو كان بمعنى الماضي متى كانت ألسوى موجودة. وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين. هذا هنا نحل الحالة الأولى الموجودة في اسم الفاعل. الموضع الثاني المهم موجودة لا يمكن